بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله أجمعين. وبعد، أخذنا في الجلسة الماضية حديث صهيب الرومي رضي الله عنه، وهو من أعاجيب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد التعجبات النبوية. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. والسبب في كون أمر المؤمن كله له خير أن الإنسان يتقلب بين السراء والضراء، وبين الشدة وبين الرخاء، وبين الأفراح وبين الأتراح، وبين الحزن وبين السرور، وبين الخير وبين الشر، وبين الحسنات وبين السيئات، وبين النعم وبين النقم. والإنسان إذا كان يتقلب بين هذه وهذه، لا، ليس لها ثالث، أو ليس لها قسيم ثالث، فإنه حينئذ إذا كان مؤمنا فله موقفان، عبادتان واضحتان بينتان قويتان، من أقوى أنواع العبادات: عبادة الشدة والبأساء والمصائب والبلايا والمحن والضيق والضنك والأحزان والأتراح، عبادتها الصبر. المؤمن يصبر، ولكن هنالك شيء أعظم من الصبر، وهو الاحتساب. فالاحتساب درجة أعلى من درجات الصبر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكر الاحتساب، وإنما ذكر الصبر. لماذا؟ لأن الصبر هو أقل ما يمكن أن يصل إليه الإنسان. إذن صارت المرتبة الأولى الدنيا السفلى، وهي أقل ما يمكن أن يكون الصبر. والصبر في حقيقته هو تحمل الأذى، هو تحمل الأذى وعدم الضجر به أو الضيق منه أو النياحة أو الشكوى، يشتكي ربه على خلقه أو إلى آخر ما هنالك. وأعلى منها الاحتساب، والاحتساب هو أن ينوي بالمصيبة التي يصاب بها، ينوي بها طلب تكفير الخطايا ورفع الدرجات وتقوية الإيمان وغسل الذنوب وحط الخطايا ونحو ذلك، حتى يكون هذا رفعا لدرجاته وحطا لخطيئاته. ولهذا المحتسب إذا أصابته المصيبة قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فهو يوكل أمره ويكل أمره ويتوكل في أمره على ربه، ويقول حسبنا، يعني كافينا، كافينا ربنا. ولماذا كان كافيا؟ لأنه لا يفعل بعبده فعلا إلا وله فيه حكمة، لأنه لا يفعل بعبده فعلا إلا وله فيه حكمة. ليس لله فعل في خلقه إلا ولله فيه حكم لا تحصى. وقد سبق أن ذكرت لكم في الجلسة الماضية كلام ابن القيم رحمه الله في هذا، وذكرت لكم أن الحكم في المخلوقات وفي المفعولات وفي المعاصي والآثام حتى شيء لا ينحصر ولا يكاد يوجد. ولهذا قال العلماء إن من حكم الله في المعاصي والآثام يعرف أن الله غفار، وأنه غفور، وأنه ذو مغفرة، وأنه تواب، وأنه يتوب على من تاب، وأنه رحيم، وأنه لطيف بعباده، وأنه عفو، وأنه يعفو عن السيئات. وهذه المعاني لا تبين إلا بماذا؟ إلا بالذنوب والخطايا. وليس معنى قولنا أن هذه حكم للذنوب والمعاصي أن معناها أن نسوغ للإنسان يعصي ربه، لا. لكن لماذا حكم الله بوجود المعاصي في الأرض؟ لماذا حكم الله بوجود المعاصي في العباد؟ لماذا؟ لهذه الحكم العظيمة، لهذه الحكم العظيمة. وقد ذكرت لكم شيئا منها، منها ما يؤدب الله به عباده، لأن العبد قد يغتر، صاحب الدين وصاحب الطاعة وصاحب الصلاة والصيام والزكاة والحج والنوافل والقربات، قد يصيبه شيء من الكبر أو العجب أو الغرور، وهذا كثير في الناس، ويشعر بنشوة من أعماله الصالحة لا يكسر هذه النشوة ويؤدبها لئلا تنتفش وتكون وجها من وجوه الغرور والكبر والغطرسة والاحتقار لأهل المعاصي والآثام والازدراء لهم، إلا أن يقع في شيء من ماذا؟ من الخطايا، ويقع في شيء من التقصير، وقد يكون بدون إرادته بتقدير الله عليه، فيحبسه الله عن بعض ما يتمنى أن يكون فيه حتى تنكسر نفسه وتذل لربه ويعرف أن ما عنده من الطاعات ليس منه، وإنما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الدرجة الثالثة وهي أعلى الدرجات، والصحيح أنها سنة ومستحبة وليست واجبة بقول أكثر أهل العلم، وهي الرضا. الرضا، وصارت المرتبة الأولى الصبر، والثانية الاحتساب، والثالثة الرضا. الصبر واجب والاحتساب مشروع ومؤكد، وأما الرضا فمستحب على قول أكثر أهل العلم، ومنهم من يرى أنه واجب. واستدلوا لقولهم بأنه مستحب، قالوا إن الإنسان يكره المصائب والله يقضيها عليه، وقد دل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث القدسي، وهو قوله يكره الموت وأكره مساءته. يكره الموت وأكره مساءته، وكل الناس يكره الموت، وكل الناس يكرهون الموت، ما في شك، هذا شيء طبيعي فطري في الإنسان، كل الناس يخافون من الموت، وهو مقدر عليهم لا محالة. قالوا هذا دل على ماذا؟ على أن الرضا مجرد سنة مستحبة فقط، وهو أعلى الدرجات. هنالك قول ثالث، وهو أن الرضا واجب من وجه مستحب من وجه. قلنا كيف واجب من وجه؟ قالوا واجب من وجه الرب، مستحب من جهة الفعل نفسه أو الحدث أو المفعول. كيف؟ قالوا هو يكره الموت من جهة الموت، لكنه يرضى به لأنه قضاء من قضاء الله جل وعلا، ولذلك يكره الموت لأنه مفعول أو فعل يقع عليه أو مخلوق يقع عليه أو مخلوق لله يكرهه ويبغضه، لكنه من جهة الرب يرضاه، كما قال ابن القيم رحمه الله: فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضي حين يكون بالعصيان. يعني نرضى بالقضاء من جهة الرب جل وعلا، فقضاؤه صفة به قامت، وما المقضي إلا صنعة الإنسان، يعني الشيء المتعلق بالإنسان ومتسبب فيه الإنسان بفعله فإننا نكرهه ونبغضه ونمقته من هذه الجهة، لكننا نرضاه من جهة ماذا؟ من جهة كونه صادر عن من؟ عن الله جل وعلا، ومفعول من مفعولات الله جل وعلا، ومقضي من قضاء الله جل وعلا. واضح هذا الكلام؟ هذه المراتب الثلاث. السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا نقول بأن الإنسان لا يمكن أن يتقلب إلا في خير وحكمة وفضل ومنه وعدل من الله جل وعلا؟ لماذا نقول هذا القول؟ نقول لأن الله جل وعلا كل أفعاله في عباده تنقسم إلى قسمين، ليس لله فعل في عباده إلا هو أحد قسمين، لا يمكن أن يخرج عن هذين القسمين. أعيد أقول: نحن نعرف أن كل ما صدر عن الله جل وعلا فهو خير، وهو إما مصبور عليه لما فيه من الحكمة ومن الغاية المحمودة، أو نشكر الله جل وعلا عليه لما فيه من النعمة والفضل والكرم والجود والعطاء والمنة. لماذا؟ لأن أفعال الله جل وعلا في عباده لا تخرج عن أحد قسمين، ما يمكن يفعل بعباده إلا أحد فعلين، ما يمكن يفعل بعباده إلا أحد فعلين، إما عدل وإما فضل، إما عدل وإما فضل، ما يمكن يخرج حال العباد مع الله إلا بأحد حالين، إما عدل وإما فضل. العدل هو الأدنى والفضل هو الأعلى. ماذا تحت العدل؟ الظلم. إذن صارت ظلم، عدل، فضل. واضح هذا؟ هل يمكن أن يظلم الله عباده؟ وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. الله جل وعلا لا يظلم عباده، الله جل وعلا لا يبغي على عباده، الله جل وعلا لا يعامل عباده إلا بإحدى معاملتين، إما أن تكون معاملته عدلا وإما أن تكون فضلا. ما معنى عدل؟ ما معنى عدل؟ العدل في حقيقته في معاملة الله لعباده، العدل هو أن يكلك إلى نفسك بعد أن مكنك من آلات الهداية والضلال والاستقامة والانحراف والحق والباطل، يمكنك من كل الآلات التي تيسر لك هذا السبب إذا اخترته، ثم يكلك إلى نفسك. طب والفضل؟ نقول فضل لا، شيء زائد عن العدل. ما هو الفضل؟ نقول يمتن عليك بمنة، يحبب إليك الإيمان، يزين في قلبك، يكره إليك الكفر، يكره إليك الفسوق، يكره إليك العصيان، يحبب في قلبك خطوات أقدامك إلى المسجد، يحبب إلى قلبك أن لا تنام إلا على وضوء، يحبب لقلبك أن تضع منبه الساعة يوقظك قبل الأذان ولو بعشر دقائق، تتوضأ وتستغفر وتصلي ولو ثلاث ركعات تدعو فيها ربك وتستغفر فيها ذنبك. هذا ممن؟ منك؟ لا، من الله جل وعلا، هو الذي يحبب إليك هذا، هو الذي يزينه في قلبك، يشرح صدرك، إذا رأيت الأخيار ورأيت الصالحين خشعت نفسك وهشت وبشت وارتاحت وحصل لك من السرور بهم والانتفاع بهم ما يكون وقودا لك في إيمانك وفي استقامتك وهدايتك وصلاح حالك وسيرتك. يبغض إليك الشر والأشرار والمعاصي والآثام والذنوب والفساد والشهوات والشبهات حتى تكون أبغض إليك من العلقم أو أشد. هذا كله شيء زائد، اسمه نسميه ماذا؟ الفضل، نسميه الفضل. هل لأحد أن يحتج على الله في الفضل؟ هل لأحد أن يحتج على الله في الفضل؟ لا، ما كان لله فهو يؤتيه من شاء، إنما يحتج على الله في ماذا؟ في الظلم. أما العدل فلا يحتج فيه، والفضل من باب أولى لا يحتج فيه، أليس كذلك؟ فهو يتفضل بالهداية والاستقامة والصلاح وانشراح الصدر وسرور القلب وطلب العلم وحصول العمل الصالح والاستعمال في الطاعة، يحبب إليك هذه الأشياء لمن شاء من عباده، لمن شاء، ولا أحد يحتج على الله. واضح هذا؟ لكن بماذا يحتج؟ يحتج بالظلم. وإذا أعطاك وتركك تختار، وما مدك بزائد منة أو زائد فضل، فإن هذا لا يحتج به على الله جل وعلا. ما تقول والله أعطيت فلان ولا أعطيتني، زدت فلان فضل ولا زدتني، تقول ظلمتني أو لم تظلمني. واضح؟ وحينئذ ليس لأحد أن يحتج على ربه، وحينئذ ليس لأحد أن يحتج على ربه. الفضل والعدل سميت في نصوص الشريعة بالتوفيق والخذلان، سميت بالتوفيق والخذلان، فهو يوفق من شاء ويخذل من يشاء. ما معنى يخذل؟ ما معنى خذله؟ يعني وكله إلى نفسه. معنى خذله، معناها وكله إلى نفسه، تركه يعامل نفسه ويعالج نفسه وحده. طيب عنده قدرة؟ نعم عنده قدرة. عنده إرادة؟ نعم عنده إرادة. يعرف الحق والباطل؟ نعم يعرف الحق من الباطل. ولا يمكن يعاقب الله أحد إلا إذا عرف الحق من الباطل، لا يمكن يعاقب الله أحدا حتى يعرفه بالحق والباطل والهدى والضلال والإسلام والكفر والتوحيد والشرك. وما لم يعرف هذا ويعرف الرسالات والأنبياء والكتب فإن الله لا يعاقبه. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا الحديث حديث واسع وطويل، في كلمات خفيفة موجودة في الأوراق لعلكم تستفيدون منها. ننتقل منه إلى الحديث الذي بعده، هو حديث واسع بالفعل ولا ينتهي، ما ينتهي الكلام فيه. نعم، إنه من أعظم الأحاديث التي بين العبد وبين الرب، وبين العبد وبين أفعاله ومفعولات ربه فيه. نعم، له خير. له رواية أخرى قلنا في الجلسة الماضية، قلنا إن أمره له خير أو إن أمره كله خير، هذه رواية وهذه رواية. من يقرأ الحديث الذي بعده؟ تفضل. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم في مستدركه، وهو حديث حسن. نعم، هذا الحديث يعتبر علم من العلوم المستقلة. وقد سبق أن قلت لكم هذا في مجلس قبل مجلسين تقريبا، قلت لكم أن علم الأذكار علم مستقل، أو قبل ثلاث مجالس قلت لكم أن علم الأذكار علم مستقل وفن من فنون علم الحديث المستقلة. فالأذكار فن مستقل، له كتبه وله مؤلفاته وله كذلك الأدعية معه، وقد كتب فيه الأئمة من قديم الزمان ولا زالوا يكتبون إلى عصر الحاضر، وكثير من الأئمة الكبار المعروفين يكتبون من قديم الزمان إلى هذا الوقت، يكتبون أوراد لهم أو أذكار لهم أو كتب أذكار، والكتب في هذا كثيرة. من أشهر الكتب التي انتشرت بين الناس كتاب الأذكار للنووي، كتاب جيد ومتين ومفيد ومملوء بالفوائد. وكتاب ابن تيمية رحمه الله الكلم الطيب، وكتاب الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله، ولابن القيم أيضا كتاب، وللشيخ عبد العزيز بن باز كتاب، وللشيخ سعيد بن وهف الدكتور سعيد بن وهف القحطاني أكثر من كتاب، كتب جيدة صارت بها الركبان وانتشرت بين الناس، والناس يحتاجونها. غالب ما يحتاجونها الناس في في في وردي الصباح والمساء، لأجل يتحفظون ورد الصباح وورد المساء وينشرونه بين العامة في المساجد والمجامع. وكتاب مفيد بالذات حصن المسلم، انتقاه من الأحاديث الصحيحة واعتنى به ورتبه ترتيبا بديعا جزاه الله خيرا، وهو أستاذ عندنا هنا في الجامعة. فذكر الله جل وعلا، الذكر معنى الذكر معناه اللهج باللسان بالألفاظ الدالة على الله جل وعلا، كقولك لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم أقول هذه هي الأذكار، هذه أمثلة للأذكار. أما الذكر نفسه فهو اللهج باللسان بما فيه ذكر الرحمن، فإذا لهجت بلسانك بما فيه ذكر ربك فهو يسمى ذكرا. فلو قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على آل إبراهيم، هل يقال إن هذا ذكر لله؟ لا، هذا ليس ذكرا لله، وإنما هو صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الذكر تأتي بضبطين، بكسر الذال المعجمة بالضم، تأتي بالضم وبالكسر. بالكسر هو ما نحن فيه، وبالضم بمعنى التذكر، بمعنى التذكر. ليس في ذكري معرفتك، يعني ليس في ذاكرتي معرفتك، لا أذكر معرفتك، واضح؟ أما بالكسر فهي بمعنى ذكر الله جل وعلا، بمعنى الذكر، بمعنى النطق باللسان، بمعنى اللهج باللسان. تقول لازلت في ذكرك، وش معنى في ذكرك؟ يعني في الثناء عليك وتكلم بك وحديث عنك وكلام فيك إلى آخره. وتقول منذ التقينا لازلت في ذكرك، معناها لازلت في ذاكرتي، لازلت أتذكرك. فالأول فيه نطق وكلام، والثاني ليس فيه نطق ولا كلام، وإنما فيه ماذا؟ وإنما فيه ماذا؟ تذكر في الذاكرة. نعم، طبعا هذا الحديث يعتبر كما نص العلماء أعظم حديث دل على فضل ذكر الله جل وعلا، لأنه جاءت فيه الست الفضائل المذكورة عندكم في المذكرة، جاءت فيه الفضائل الست العظيمة التي نص عليها في الحديث، وهي من أعظم ما يمكن أن يكون. من أعظمها، أعطونا أعظمها يا شباب، خير لكم من إيش؟ إيش؟ إيش؟ لا، إيه إيش؟ ارفع صوتك. إيه ماشي، وش بعد؟ نعم نعم بعد في ذكر الله. وش فيه؟ وش أعظم فضيلة موجودة فيه؟ نعم ماشي، نعم جيد، هذا جيد، أنها من أنجى ما ينجي من عذاب الله، وأنها خير أعمالنا وأزكاها عند مليكنا. نعم، هذه الفضائل، لكن وش أعظمها؟ ايش؟ خير من مو من الجهاد، خير من لقاء العدو، مو بس الجهاد، عبر بشيء اعظم من كلمه الجهاد، قال خير لكم من ان تلقوا عدوكم، وايش؟ بس قال لا، تضربوا اعناقهم، وايش؟ ويضربوا اعناقكم. رايتم كيف عبر، رايتم كيف عبر عن فضل الذكر بعباره من أقوى ما يمكن أن يعبر بها عنها؟ خير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم. طبعا ما في أفضل من هذا بالإسلام. ويعبر عنها بعبارة قوية، لأنه جاء فيها بثلاث نقاط: تلقى العدو، لقاء العدو صعب، ما هو سهل وثقيل وعسر على النفوس، يعتبر من أشق أعمال الإسلام وأقواها على النفوس. ثم إيش؟ ما عبر باللقاء، قال تضربونهم، ما قال تضربوا عدوكم، قال تضربوا أعناقهم، بس قال لا، ويضربوا أعناقكم. يدل على ماذا؟ يدل على أنه بالفعل الذكر يعتبر من أعظم الأعمال في الإسلام، يعتبر من أعظم الأعمال في الإسلام. من فضائل الذكر اكتبوها عندكم، من فضائل الذكر أن الذكر دوامه واستمراره في لسان المؤمن منجاة من النفاق. أي لأن منجاة من النفاق، لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. ولذلك المؤمن ينبغي يعود نفسه، انت راكب السيارة تضرب أخماس بأسداس داخل وادي وطالع جبل بالهواجيس، بدل ما تهوجس ايش اذكر ربك. وتعرفون ان جماعات من السلف كان لهم في هذا هدي، كان بعضهم اذا مشى من بيته الى المسجد يسبح الله، يقول سبحان الله وبحمده 1000 مرة 1000 مرة من بيته الى المسجد. تعرفون ان هذه التسبيحات ما هي؟ غراس الجنة. هذه الأذكار غراس الجنة. تعرفون غراس الجنة؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه غراس الجنة. وبعض أهل العلم يرى أن غراس الجنة ليست محصورة في هذه، وإنما هذه رأس الغراس، ويستدلون على أن الأذكار كلها بهذا اللفظ أو بهذه الصيغة، كل الأذكار التي يذكر بها الله كلها ماذا؟ كلها غراس للجنة. وهذا استدلال صحيح وجيه وله وجه من النظر. من أعظم الذكر مكتوب عندكم هنا في المذكرة، من أعظم الذكر الدعاء. الدعاء من الأذكار، الدعاء من الأذكار، بل ذكر العلماء أن الدعاء فوق الأذكار. لماذا يا شباب؟ لأن الدعاء يحقق التوحيد. نعم، لماذا الدعاء أعظم من الذكر المجرد؟ لماذا؟ لأنه يجمع مع الذكر، لأنه يجمع مع الذكر المسألة. فالداعي يذكر ويسأل، بخلاف الذاكر فهو يذكر بلا مسألة. فإذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ونحو ذلك، فإن هذه الأذكار ليس فيها مسألة ولا حاجة، وإنما تعظيم لله، تعظيم خالص لله جل وعلا. أما الدعاء فهو أوسع من الذكر. لماذا؟ وأعظم من الذكر، لأنه يجمع أمرين، يجمع الذكر مع المسألة. فالداعي يذكر الله ويسأل حاجته. اللهم أنت الله، اليوم الصباح الاثنين، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. هذا إيش؟ ذكر. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، مسألة، ومجموعه يسمى دعاء. ولهذا كان الدعاء أوسع وأعظم وأشمل من ماذا؟ من مجرد الذكر. ومن الأذكار، بعد الدعاء أذكار الصلوات. فأنتم تعرفون أن الصلاة أو الصلوات كلها أفعال وقرآن وأذكار فقط. أما الأفعال فالقيام والركوع والرفع والسجود والقعود والتسليم. وأما القرآن فما يكون والإنسان قائم في صلاته فقط، فالقيام. وأما الذكر ففي كل الصلاة ما عدا القرآن. وأنت لا تقرأ القرآن حتى في الصلاة، لا تقرأ القرآن حتى إيش؟ تذكر الله. فأنت تكبر فتقول ماذا؟ تقول سبحانك اللهم وبحمدك، وتقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، إما دعاء وإما ذكر مجرد. وهكذا الركوع كله دعاء وإيش وذكر، وهكذا السجود كله دعاء وذكر، وهكذا القعود في الصلاة كله دعاء وذكر. واضح هذا الكلام؟ واضح. وهذا من آكد ما يكون، هذا من آكد ما يكون من الذكر. من الأذكار أيضا أذكار الصباح وأذكار المساء، وهي التي يسمونها الورد، وهي التي يسمونها الورد أو الأوراد، وهي ما يقرأه الإنسان في الصباح وفي المساء. أما الذي في الصباح فلا يكون إلا بعد أن يتبين الفجر، فلك أن تقرأها قبل الفريضة أو بعد الفريضة أو في الضحى إذا لم تتمكن من قراءتها. وأما الثانية فهي ورد المساء، وتبدأ قراءتها من متى؟ من بعد العصر، تقرأها من بعد صلاة العصر، لأن هذا هو العشي، هو العشي يبدأ من بعد صلاة العصر. وهكذا إلى حتى لو تأخرت عنها فإنك تقرأها ولو بعد العشاء، ولو عند نومك إذا حبسك عنها حابس. أما النوع الآخر فهو الأوراد والأذكار المقيدة. ما معنى مقيدة؟ يعني ورد لما دعاء لماذا؟ دعاء ليش؟ أي دعاء للزواج، للنكاح تدعو به المتزوج، دعاء ليش؟ للدخول، دعاء للخروج، دعاء للخلاء دخولا وخروجا، دعاء للمسجد دخولا وخروجا، دعاء للبس الثوب وخلعه، ها؟ دعاء للبس الجديد. واضح؟ نعم؟ ايش؟ ما اسمه؟ الرقية اللي هي العلاج، وهي نوع من الأدعية. نعم؟ الجماع. نعم نعم. تشميت العاطس، ليس تشميت العاطس فقط بل دعاء العاطس وتشميته والسلام ورده. نعم. ايش؟ والذكر بعد الفرائض، والذكر بعد الفرائض وهو من أعظمها. بقي القسم الأخير وهو المطلق. عندكم منصوص عليه ولا لا؟ المطلق، وهو المطلق. والمطلق هو أن تذكر الله مطلقا، وهو أن تذكر الله مطلقا، لا بدعاء معين ولا بذكر معين ولا بمعنى معين، وإنما مطلقا هكذا تدعو بما فتح الله به عليك. ارفعوا صوتكم، ترى سمعي اليوم ثقيل شوي. كيف ايش؟ هذا جيد. هذا يسأل سؤال يقول كيف يكون الإنسان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، كيف يكون الإنسان من الذاكر كثيرا؟ كيف يكون؟ هذا لا شك أنه أصل من الأصول وهو الذكر. بمعنى الملازمة للذكر، بمعنى الملازمة. لكن ينبغي أن يعرف أن كثير من الناس والذات من العامة، كثير من الناس والذات من العامة يشتغلون بالذكر المطلق. والذكر المطلق سهل، سهل في ضبطه، وإن كان ثقيل في الاستمرار والملازمة عليه، لكن سهل في ضبطه. تجده يذكر الله ذكرا عظيما، وهذا عند العامة لأنهم لا يستطيعون أكثر من ذلك، لكنه لا يليق بالخاصة. تجده يشتغل بالذكر المطلق وينسى الذكر الخاص، ينام وإذا وضع جنبه على الوسادة ورأسه على الوسادة وجنبه على الفراش قام يذكر الله ذكر مطلق. طب عندك دعاء مقيد مشروع في هالمقام، الأولى بك أن لا تأتي بالذكر المطلق حتى تأتي بالمقيد. باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم إني وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك ورسولك الذي أرسلت. لا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، شوف دقة النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا. قال الصحابي ورسولك الذي أرسلت، قال لا، ونبيك الذي أرسلت، قال ونبيك الذي أرسلت. معناها إيش؟ معناها أن الذكر المقيد مقيد بالفعل، وأنه لا ينبغي التغيير فيه ولا الزيادة ولا النقصان. وأسهل شيء أن تغير ونبيك الذي أرسلت، تغيرها بإيش؟ ورسولك الذي أرسلت، هذه أسهل شيء. قال لا، قال ورسولك الذي أرسلت، قال لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا، ونبيك الذي أرسلت، قال ونبيك الذي أرسلت. ثم بعد ذلك تأتي بأنواع الأدعية. فأنت إذا أردت وأنت نايم أردت تذكر الله، فذكر الله أفضله في مثل هذه الحال ماذا؟ أن تقرأ قل والله أحد والمعوذتين وتنفث بهما في يديك وتمسح بهما على عامة جسدك، أفضل من ذكر المطلق. ذكر المطلق فضله زائد، ينبغي يؤتى بالذكر ليش؟ المقيد، ثم يؤتى بالذكر المطلق. أنتم تصلون وتصفون في الصفوف في المساجد ولا لا؟ وتسمعون بعض العوام إذا ركع قال سبوح قدوس، جائزة الله جديدة عليه، سبوح قدوس، وهذا لا ينبغي. سبوح قدوس تعتبر زائدة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، اجعلوها في ركوعكم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وأكمل منها سبحان ربي العظيم وبحمده. كثير من الناس إذا سجد يقول يا مقلب قلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب قلوب، مو صح، هو وقاصد الخير لكن إيش عمله خاطئ، لأنه ينبغي ألا تكون هذه الأدعية إلا بعد ماذا؟ إلا بعد أداء الواجب، بعد أداء الذكر المقيد والدعاء المقيد. في الأذكار المطلقة كثير من الناس يتساهلون، كثير من الناس يتساهلون. يمكن عاد أنتم بيئتكم ووضعكم وظروفكم ما تدركون هالشيء هذا، لكنه موجود في العالم الإسلامي كثير، أن يوجد أذكار وأوراد لا أصل لها. انتبهوا معي، أذكار وأوراد لا أصل لها. فيأتي شخص ويؤلف كتيب صغير سميه ورد الشيخ فلان أو حصن الشيخ فلان أو أي عبارة من العبارات، وينشر بين الناس ويورد هذا الذكر أو في هذا الذكر وفي هذا الورد يورد ألفاظ وعبارات لا أصل لها، بل يعدل عن كل الألفاظ الواردة في نصوص الكتاب ونصوص السنة وأذكار النبي وأدعية النبي وأوراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويصير إلى ماذا؟ إلى ألفاظ محدثة مبتدعة. واضح هذا الكلام؟ يصير إلى ماذا؟ إلى ألفاظ وأذكار وأوراد وأدعية مبتدعة لا أصل لها، وهذا بلا شك غلط. فضلا عن إذا كانت هذه الأذكار وهذه الأدعية وهذه الأوراد مبنية على إيش؟ على أحاديث ضعيفة أو موضوعة أو مختلقة أو لا أصل لها. يا نور الأنوار صلى عليك الله، يا سيد الأبرار، ايش معنى هالكلام؟ يا رسول الله لما أنزلت، يا رسول الله لما أنزلت آية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، الآية فيها صلاة وفيها سلام، قال يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك، إذا جيناك نقول السلام عليكم، وعليكم السلام، خلصنا. تجينا أنت تقول السلام عليكم، نرد عليكم نقول عليكم السلام، وانتهينا. فكيف نصلي عليك؟ فكيف نصلي عليك؟ نكبر ولا شو نسوي؟ كيف نصلي عليك؟ شو السؤال؟ كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، صلى الله عليه وسلم. ما قال بأي لغة صليتم عليه فهو مجزئ، بأي لغة، لا، وإنما حدد لهم النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأزكى وأطيب وأطهر ما يمكن أن يصلى به عليه الصلاة والسلام، وهو الصلاة الإبراهيمية. يوجد كتب في الأذكار وفي الأدعية ينبغي الحذر منها والتحذير منها، وهي من كتب المبتدعة وللأسف، ومن أشهرها كتاب دليل الخيرات وسبيل الجنات، كله أنواع من الأذكار والأدعية، كلها مختلقة ومخترعة، وبعضها مبنية على أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا أحب أن أنبه إلى شيء على الإخوة الدعاة وطلاب العلم والشباب الصالح وأهل الخير، أنهم إذا نشروا ينشرون بين الناس الكتب الطيبة الموجودة عندكم، مثل حسن المسلم وأمثاله ورد الشيخ بن باز ونحوه، تنشر بين الناس، فنشر هذه الكتب وأمثالها يغطي على كتب أهل البدع ويردها ويكشف للناس عوارها، ويغني العامة عن ماذا؟ عن الوقوع في كتب أهل البدع. لو كان الوقت يسع، وإن شاء الله يسع في المستقبل، نعطيكم نماذج من خرافات هذه الكتب وعجائبها ومختلقاتها في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيرها وفي الأذكار. من الأشياء التي أحب أن أنبه عليها أن كثير من كتب أهل البدع يذكرون في كتب الأذكار أسماء الله جل وعلا، وهي ليست من السنة ولا من الحديث. نعم الحديث في السنن، لكنه من حديث الوليد بن مسلم، لكنه من حديث الوليد بن مسلم، والوليد بن مسلم مدلس تدليس التسوية، ولم يروي هذا الحديث إلا بالعنعنة. وعندنا أن المدلس تدليس التسوية يعتبر أن أسوأ أنواع التدليس، لا يحتج بحديثه، فضلا عن نص الأئمة المتقدمين على أن سرد الأسماء الحسنى في الحديث ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من الراوي، وإنما من أحد الرواة أظنه الأوزاعي إلا ما أكون واهما، يحتاج إلى مراجعة. هذه الأسماء اللي تشوفونها وموجودة في بعض المصاحف النول، والآن الحمد لله زالت وأزيلت من مصحف الملك فهد رحمه الله، هذه الأسماء الموجودة لا أصل لها في الشريعة، بل بعضها لا دليل عليه لا من القرآن ولا من السنة. ثم كتابة الأسماء بهذا الشكل وتقرأها بهذا الشكل لا معنى له، لا معنى له، ولا أعرف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في سنة خلفائه الراشدين المهديين من بعده من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا من تلاميذه من التابعين، لا أعرف أحد منهم كان يقرأ هذه الأسماء سردا أبدا. وللأسف أنه يوجد بعض الناس يحطها في لوحة ويحطها في بيته ولا في المجلس ولا يعلقها وكذا، وهذا لا أصل له، هذا لا أصل له، بل هو خلاف السنة. قد صدر في فتوى من اللجنة الدائمة عندنا في المملكة هنا في السعودية، صدر فتوى بالمنع من هذا، وأنه من الأمور المحدثة. سم أما الحديث فضعيف. طبعا نحن نعرف، تعرفون أن من أشهر من اشتهر عند العلماء بأحاديث بالتدليس التسوية الوليد بن مسلم وبقية من الوليد، كلهم مردودة أحاديثهم ومخيفة أيضا، يعني وهم يعني تعتبر أحاديثهم ضعيفة، لأن إلا إذا صرحوا بالسماع تصريحا واضحا بينا، ولا في العنعنة ونحوها نحو العنعنة فإنه لا يحتج بأحاديثهم. وبقية بعد أيضا يمكنها شد من الوليد بن مسلم، وإن كان سواء، يقولون أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. نعم شيخنا، سمعنا بعض العلماء في إحدى المحاضرة بعض الأشياء يقول فلان هو مدلس ثقة. إيه. طبعا هذا إن شاء الله تأخذونه مستقبلا في الكلية إن شاء الله. مدلس ثقة ما في شيء، التدريس شيء والثقة شيء، يكون إمام من الأئمة ومدارات الأحاديث يعني تدور عليه الأسانيد، ومع ذلك يكون مدلس. التدريس موضوع آخر إن شاء الله يجيكم في الكلية، شرحه يطول، شرحه شرح أنواعه، وليس هو عيبا إذا كان تدليس، لأن الأئمة ما يدلسون تدليس تسوية، ما يدلسون تدليس تسوية، يدلسون تدليس الإسناد. تدليس الإسناد أمره سهل يسير، فعله جماعة من الحفاظ الكبار رحمه الله. نعم. نعم. فالأذكار ينبغي الاحتراز فيها والاحتياط فيها والاهتمام بها والعناية بها والتركيز عليها ودعاية الناس إليها بحق وعلى مذهب السنة، لأننا نعرف نحن أن مجرد ذكر الله ليس معناه أنه مشروع. إذا ذكرت الله ليس مشروع ذكر الله مطلقا هكذا، بل تذكر الله، تذكر الله على مقتضى ما أراد الله وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفضل من ذلك أن تذكر الله كما إيش؟ كما جاء في القرآن وكما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. الحديث الذي بعده تقرأ علينا. الحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. رواه أبو داود. هذا الحديث حديث حسن، إسناده جيد، وهذا الحديث يعتبر من أحسن الأحاديث في الترغيب والدعاية الشرعية لقيام الليل، لقيام الليل. وقيام الليل، قيام الليل، قيام الليل لفظ مجمل يدل على كل صلاة كانت بعد نوم من الليل. قيام الليل لفظ مجمل يدل على كل صلاة يقوم لها الإنسان من نوم الليل. فإذا قمت من نوم الليل لتصلي سميت هذه الصلاة صلاة إيش؟ قيام. وسميت صلاة التهجد، وسميت صلاة إيش؟ التهجد. والتهجد أخذناها من قول الله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عبادة القيام عبادة قديمة، تعتبر من أقدم العبادات في الإسلام. عبادة القيام تعتبر أقدم عبادة في الإسلام، تعتبر أقدم عبادة في الإسلام، لأنها جاءت في إيش؟ في سورة المزمل. وسورة المزمل من إيش؟ من أقدم سور القرآن، من أول ما نزل في القرآن: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قم الليل إلا قليلا. وعلى ذكر قم الليل، فالعلماء متفقون على أن قيام الليل مشروع مستحب وسنة في حق الأمة جميعا، إجماعا، أنه مستحب في حق الأمة إجماعا، وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم وجوبا، وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم وجوبا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق قبل فترة قرأنا في جريدة الوطن في اقتراح تأخير صلاة العشاء، ما أدري هذا مرة ما أسمع. سبق قبل فترة قرأنا في جريدة الوطن تأخير اقتراح تأخير صلاة العشاء إلى الساعة 12 أو إلى الساعة 1. صلاة العشاء تأخر؟ إيه؟ ما أعرف هذا ولا سمعت به، ولا يمكن يقترح هذا، يمكن صلاة الليل صلاة التراويح. أنا قرأتها بنفسي وأنا متأكد جدا. طيب لحظة أبعد الميكروفون شوي. شوف يا أبوي، الآن صلاة العشاء إذا أخرت 12 خرج وقتها، ما يمكن أحد يقترح الاقتراح، وإذا اقترحه هو إنسان جاهل ما يضر، يعلم الجاهل، الجاهل يعلم، أي واحد جاهل يعلم، الجهال واجد، لا يضر كثرة الجرائد والصحف والكتب والقلم، انتشر فشل القلم في الناس، فشل القلم في الناس، هذا آخر الزمان، وجد أناس يتكلمون بلا علم ويظنون من كل ممكن يحاتي، كل من له لسان وقلم يقدر يتكلم، بس مو معناها أن هذا كلام صحيح أو له وجه، هذا جاهل. كان يقول صلاة العشاء تأخر إلى 12، هذا جاهل، جاهل يعلم، يقال 12 و11 يخرج وقت الصلاة، يخرج وقتها نهائيا، لكن كأني سمعت سماع، أنا ما أقرأ هذا الشيء هذا، لكني كأني سمعت سماعا أن هناك من يقترح أن صلاة التراويح ما تصل بعد العشاء مباشرة، تأخر من أول الشهر إلى آخر في آخر في الليل، يعني مثل صلاة قيام الليل في العشر الأواخر، بس هذا اللي سمعت، هذا له وجه رأي، وجهة نظر ما يضر، الصدر يعني سيكون رحبا لأن تسمع آراء الآخرين وقد تكون لها وجه. وكم الرأي أول ما يطلع في الناس يكرهونه وينقتونه وينقدونه، ثم مع الزمن يكون هذا الرأي هو الذي يرجع إليه الناس ويقبلونه ويتقبلونه، ما في إشكال. نعم. ما لنا شغل في هذا، احنا المادة اسمها مادة حديث مو مادة، لا ما لنا شغل فيه، لا اما اللي انا سمعت فهو التراويح بس، اما سماع الفريضة لا ابد ما سمعت هذا ولا احد يقول هذا، ولو قال يصير جاهل ويعلم، صدورنا رحبة نسمع من الجهال ونعلمهم، ما في شيء، هو في شيء، كم من جاهل تسمع وتعلم. انا اذكر مرة جاني واحد وأنا أخطب الجمعة، جاني متحمس دكتور وقال لي أنت تقول يا أيها المسلمون صلوا وسلموا وبركوا على نبيكم محمد، قال بركوا ما هي بزينة، بركوا ما هي بزينة، ما عودونا الشيباننا بركوا ذي بركوا تبريت ما هو بزينة شيخ. قلت أنت ايش تشتغل؟ قال أنا دكتور. قلت دكتور إيش؟ قال طبيب. قلت بس أنا ما نجاوبك، أنا أقول لك إني أتكلم باللغة العربية الصحيحة، ايش تبني اقول؟ قال كل باركوا. قلت ما تصلح باركوا، باركوا ما تصلح، باركوا تختلف عن بركوا، قال لي ما تصلح بركوا، قلت راح شوف لك راعي لغات، راح لك كم فتره ورجع قال لي والله سالت واحد وقال لي ترك غلطان، جزاك الله خير. يعلم الجاهل يعلم، حتى لو انه دكتور ولا طالب علم ولا انسان، كلنا نجهل، في ناس واجد يجهلون، ولا في احد يدعي انه عالم يعلم كل المسائل، أطلق على العلماء علماء وأئمة وحفاظ ولهم جلالة ولهم قدر، وغلطوا في مسائل كثيرة وأخطأوا في مسائل كثيرة، مو معنى الإمام ولا العالم ولا العلامة ولا الفقيه ولا المحدث أنه ما يغلط، يغلط ما لحد ما يغلط، بس طالب العلم إذا غلط وبين له الحق يرجع. وكثير من الناس إذا ظهرت الفتن والمحن والقلاقل في الأمة والبلاوي طلع منه بلاوي ما يعلم بها إلا الله، وهو عالم، تفاجأ أن إنسان أسرع الناس للفتنة وهو عالم، هذا يحصل حتى من العلماء مو من الجهال، مراد أن الواحد يعلم، إذا جهل يعلم، هذا مراد. نعم. قيام الليل لا يكون إلا بعد النوم، فإذا نمت ما كتب الله أن تنام ساعة أو ساعتين أو ثلاث ثم قمت وصليت ثم رجعت فنمت فإنه يسمى قيام ويسمى تهجد أو قمت من آخر الليل قبل الفجر بساعة ساعة ونص ساعتين نصف ساعة ما يسر الله لك فإن هذا أيضا يسمى قيام الليل، حتى لو بقيت بعده يقضان إلى صلاة الفجر فإنه يسمى قيام الليل. سم فالإنسان يقوم من الليل ما كتب الله له، يقوم من الليل ما كتب الله له، يقوم من الليل ما كتب الله له، ما تيسر من الوقت له فإنه يقوم، يقوم ما تيسر له. وأفضل القيام ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، وهو الثلث الأخير من الليل، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النزول: ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من داع فأجيبه، إلى آخر الحديث. فأفضلها الثلث الأخير من الليل. والثلث الأخير من الليل يحسب حسب السنة، الأوقات تختلف، الوقت لا ينضبط من وقت لوقت ومن زمن لزمن. فأنت تحسب الوقت بالشكل التالي: تبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، تشوف متى هذا ومتى هذا، وتقسمه على ثلاثة، ويكون الثلث الأخير القسم الثالث الذي قبل الفجر، وهذا أفضلها وأزكاها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقومه، كان يقوم الثلث الأخير من الليل صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أيضا حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، رغب فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان في الثلث الأخير من الليل. القيام، القيام المراد به الصلاة، المراد به الصلاة، المراد بالقيام الصلاة، المراد بالقيام الصلاة. والسنة فيه أن يكون 11 ركعة، السنة فيه أن يكون 11 ركعة، السنة فيه أن يكون 11 ركعة 11 ركعة 11 ركعة لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. يصلي ثنتين ثنتين ثنتين ثنتين ثنتين شفعا، يقرأ في الأولى سبح وفي الثانية الكافرون، ثم يوتر بركعة واحدة يقرأ فيها سورة الإخلاص كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وصفت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي أربعة ثم أربعة ثم يوتر بثلاث. وبعض المعاصرين، بعض طلاب العلم المعاصرين، بعض المشايخ فهموا أن أربع يصلي أربع متصلة ثم أربع متصلة ثم إيش ثلاث متصلة، هذا غلط. بل الصلاة الصحيحة يصلي ركعتين ركعتين ثم يستريح ويجلس يتمطع ويتمغط ويذكر الله ويسبح ويهلل ويرتاح ويمدد رجليه، ثم يقوم فيصلي أربعة ركعتين ركعتين، ثم يصلي ركعتين. قالت: يوتر بثلاث، لأنه يصلي ثنتين ليست من القراءة وإنما ثنتين من غير القراءة، ثم ثنتين واحدة وهي الوتر، يوتر بها وحدها لا يصلي ثلاث. الصحيح أن الصلاة ركعتين ركعتين ركعتين والوتر واحدة فقط لوحدها. ولا أعرف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعله بعض الناس من الصلاة ثلاث جميع، يقوم مثل المغرب ولا يقعد التشهد، هذا لا أعرفه في السنة. ولذكره الشيخ ناصر الألباني من المعاصرين يصلي أربع متصلة كما في حديث عائشة، هذا غلط، هذا فهم خاطئ. بل كل الفقهاء والشراح وأهل الحديث كلهم على أن عائشة تقصد بهذا ماذا؟ تقصد أنه يصلي ركعتين ركعتين ثم يرتاح، ثم ركعتين ركعتين ثم يرتاح، يراوح بينها عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام من أول حياته إلى آخرها كان يصلي 11. فلما مرض وثقل عليه الصلاة والسلام في آخر حياته صلى 9، ثم ثقل عليه الصلاة والسلام فصلى 7، ثم ثقل عليه الصلاة والسلام فصلى 5 فقط، ومات عليه الصلاة والسلام وهو يصليها 5. وهذه جائزة وهذه جائزة وهذه جائزة، والسنة 11. أما الثلاث أما الثلاث فجماهير الفقهاء على أنه لا يصح أقل من ثلاث، لا يصح أقل من ثلاث، بمعنى أنه لو قام يصلي فصلى ركعة واحدة قالوا لا تجزئه واحدة، لأنه يوتر ماذا؟ ما أوتر شيئا. لكن الذي يظهر أنه لو صلى راتبة العشاء ثم قام وأدركه أذان الفجر فخشي أن لا يستطيع الوتر أو الشفع مع الوتر، فله أن يوتر ركعتيه الماضيتين في الراتبة، يوترها بركعة واحدة وليس في السنة شيء يمنع من هذا. أما إذا لم يكن أدى الراتبة من قبل فأظن أن الركعة الواحدة لا تجزئه. أما كون الراتبة كون الواحدة الوتر الواحدة تصح مع الركعتين الراتبة فهذا سائغ. لماذا؟ لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يرون أن الرجل لو صلى من الليل ثم نام قبل يصلي قبل ينام صلى أي ركعات ما شاء ثم نام، واضح؟ ثم قام من الليل فأراد أن يصلي، فإنهم يرون أن ما يصليه بعد ذلك وتر لما مضى، ولهذا قالوا كما قال عبد الله بن مسعود قالوا لو أن رجلا أوتر قبل أن ينام قال والله أنا ثقيل واخشى أني ما أقوم، وتوضأ وجنب فراشه صلى ثلاث أو صلى خمس ثم سبح بالدعاء المعروف سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، وقام حط رأسه على الوسادة ونام، ثم قام قبل الفجر. فلما قام قبل الفجر رأى يصلي فماذا نقول له؟ صلها شفعا شفعا، لأن هذه الشفع مع ما مضى وتر، واضح؟ كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه أرأيت لو وضعت خمسة بعران يعني بعارين خمسة بعران ثم أتيت معها بأربعة ألا تكون وترا؟ فهمتم؟ أرأيت لو وضعت خمسة بعران بركت لك خمسة بعارين كبعران، أرأيت لو وضعت خمسة بعران ثم أتيت معها بأربعة أخرى ألا تكون وترا؟ خلاص، وهذه صلاة الليل. من هنا أعطينا نوع من التسامح والتساهل، لا سيما أنه ليس عندنا دليل في السنة يمنع من هذا. إذا كان قد صلى ولو ركعتي الراتبة من قبل فإننا نقول أدرك وترك ولا يضيرك إن شاء الله تعالى. هذه وقفة قصيرة، كم ساعة؟ نعم سام، هذه وقفة قصيرة مع الحديث الثاني ونقف عند هذا القدر. إذا كان في أحد عنده سؤال لشيء، عنده سؤال إياكم سم صلي أربع جميع ينكر عليه، يجب ينكر عليه اللي يصلي أربع، يجب ينكر عليه، يجب ينكر عليه وبين لنا هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربعا أبد، ينكر عليه ويجب ينكر عليه. وهذول اللي يتبعون الشيخ ناصر الألباني يأخذون كلامه ينكر عليه، بيّن لنا هذا غلط. الشيخ ناصر عالم وإمام ومحدث ورجل نشر الله به السنة والسلفية في العالم الإسلامي، ونعم ما نقول فيه شيء، كلنا مستفيدين منه ومن كتبه، ولا هو بحقران الله ولا نقص، لكن كل يخطئ يصيب. الشيخ ناصر أخطأ في هذه وتابعه عليها جمع من الأئمة، أئمة المساجد ومطاوعة المساجد، وهذا غلط. ما هو حديث في الصحيح الحديث في البخاري، ما هذا موضوع آخر. لا أي هذا هو سم كيف لا تصلي معه، لا تصلي في مسجد آخر. أي لا ولا يجمع حتى الظهر ولا ثبت هذا. يصلي أربعا بدون بتسليمتين تسليم بينهما، ولا يعرف في الشريعة صلاة أربعا جميع. ها سنة. مذهب الحنفية نعم، مذهب الحنفية نعم. سم شور ايه صلى التاسع بالحالها ايش نعم ايش إيه؟ ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم ان صلى التسع جلس في الثامنة وقام للتاسع وسلم، بس يعني صلى تسعا متواصلة. أن تخبر ولا تسأل تحكي ولا تسأل وش تقول؟ إيه ورد بس ما هو كذا، ورد أنه صلى تسعا صلى الله عليه وسلم، بس مو معنى تسعا بتسليمة واحدة، ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ركعة أبد، ما حد يقول هالكلام، واللي يقوله ما يعرف ولا يقرأ مذاهب الفقهاء ولا يعرف مذاهب الفقهاء، ما أحد يقول بهذا، هذا ما قال به إلا ناس معاصرين تبع للشيخ ناصر. نعم سم. من فاته الوتر في الليل، ومن عادته أن يوتر يقوم في الليل ولا ينام ويوتر، ففزه جد أذن الفجر، فإنه يصلي نفس الوتر وتره يصليه شفعا، يزيده ركعة في الضحى ما بين طلوع الشمس وارتفاعها إلى توسطها في كبد السماء. ايش ما اسمع ايش في الركعات الكثيرة هذه ما فيها شيء، هذه من اقوال الفقهاء، هذه قول من اقوال الفقهاء، نحن ما ردناها، قلنا للانسان يصلي ركعتين ما شاء الله له ان يصلي. ايه بس ما نقول بان هذا خطأ، نقول هذا سائغ وجائز، لكن الافضل ما هو 11 ركعة، لكن أنت بتقرأ جزء في 11 ركعة ما كذي يطيقه، ما كذي يطيق القيام ل 11 ركعة، واضح؟ نعم. فيه رواية ب 13 ركعة، وهذه الرواية محل خلاف عند الفقهاء وعند الشراح، محل خلاف 13 ركعة وما المقصود بها، ما المقصود ب 13؟ بعض الفقهاء وبعض الشراح يرى أن 13 11 ركعة وركعتين بعدها يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال انها ركعتين مستقله، وبعضهم قال انها ركعتي الفجر، وان الراوي حسب ركعتي الفجر معها. فالشاهد ان الحديث المحكم حديث عائشه رضي الله عنها، نقف عند هذا، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.